أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هو وجد باكم هو مولاك. فمن ابتغى وراء الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فخلقنا العلقة مضغة ثم إنكم يوم me. Yeah.